إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في سورة النعم، وهذه عدة نعم مختصة بالدين والروح. ينزل الملائكة، فقلنا ينزل نعمة البداءة بالخير. وأنا أود من الإخوة ألا ينسوا سبب ذكر هذه سبب تطرقنا لسورة النحل، إن إحنا كنا بنتحدث عن الشكر، وقلنا إن سورة النحل تتحدث عن رؤوس النعم. طب نتحدث ليه عن رؤوس النعم؟ لما ندرسها أو نمر عليها نعد النعم كده؟ علشان نتدرب على الشكر، فنصل إلى مرحلة أبي سليمان الداراني رحمه الله حينما قال: أنا مذ أخرج من بيتي حتى أرجع إليه لا تقع عيني على شيء إلا وجدت لله علي فيه منة. الإنسان يصل إلى درجة أنه دائما يرى نعم الله عز وجل التي أخبرك الله عز وجل بها أنك قد انغمست فيها. قال الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا أنت حينما تجهل هذا الأمر تحتاج إلى تدريب حتى تعلمه. التدريب يصل بي إلى فين؟ إلى أني دائما أشكر الله عز وجل. فده مشروع تدريبي لنصل إلى هذا الأمر. يبقى النعم دي ما تنساش أبدا بقى، لأن سورة النحل تحدثت عن رؤوس النعم. ينزل بداءة الله لك بالإيمان، ينزل الملائكة بالروح. وجود الملائكة نعمة لأن الله ربط السماء بالأرض بها. وتكلمنا عن إيه؟ عن جبريل عليه السلام اللي هو مختص الأول في العام الأغلب بنقل الوحي إلى الأنبياء. بالروح تحدثنا عن الشريعة في اللقاءات الفائتة، وأنها روح، وأنه ينبغي أن تتكون عندنا قناعة أن الناس بغير الشريعة الإسلامية موتى. لازم تبقى أنت شخصيا مقتنع بكده، لأن هذا ينبثق من اقتناعك بعقيدتك ودينك. بالروح من أمره، أنا في الحقيقة كنت عاوز في قوله من أمره أن أتحدث عن عقيدة القضاء والقدر، لأن هذا هو أمر الله عز وجل. وعقيدة القدر عقيدة مهضومة عندنا، إن برضو من جملة العقائد المحفوظة مش اللي بنتمتع بيها. كيف كتب الله؟ معرفة الإغراق في معرفة أن الله كتب كل شيء وخلق كل شيء وأراد كل شيء وعلم كل شيء. الإغراق في ده في هذه العقيدة، لكن كان حيطول بنا المقام جدا وصعب علي أن اختصرها حقيقة. فلعل الله عز وجل أن ييسر لنا موضعا آخر نتحدث فيه عن هذه العقيدة بشيء من الاستفاضة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. عباده دول هم من بقى؟ الرسل الأرضية. يبقى ينزل الملائكة الرسل السماوية، بالروح من أمري على من يشاء، اللي هم الايه الرسل الأرضية اللي هم الأنبياء بقى موسى وعيسى وخاتمتهم الدرة الشماء محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. فهذا مجلس نتحدث فيه عن هذا الركن العقدي، الإيمان بالرسل. وكما أقول لك في بداية كل درس إني أنا أعلم أن الإخوة أو بعض الإخوة درس الكلام ده، لكن هي محاولة أن تدرسه بمشاعرك، أن احنا نخرج من موضوع الحفظ وفقط، المعلومة الساذجة اللي في المخ اللي فيه انقطاع بين العقل اللي بيحفظ، بين المخ اللي بيحفظ وبين العقل اللي بيحيا الإنسان به القلب. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فالعقل في القلب، بين المخ اللي هو الحافظة وبين العقل، ده حصل انقطاع، بيحصل انقطاع بسبب اعوجاج المنهج، ففي ما يحسش بالحاجات دي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، الترقوة العظمتين دول بينزل كده في الحنجرة لحد هناه، حفظه كويس جدا، بيتلوه كويس جدا، بيقرأه كتير جدا، ومع ذلك لا ينتفع قلبه منه البتة. القلب ما يعرفش عن المصحف حاجة أبدا، تصور بقى ما انه حفظه كويس جدا وبيقرأه كتير جدا. قلت لك ان عبد الرحمن بن ملجم ده كان من العلماء، وكان مجاهد بن جبر يعزو اليه في الفتوى. هذا الرجل لما اخذوه لم يجزع بعد قتله لعلي رضي الله عنه، لم يجزع، فجرجروه لم يجزع، وهو يعلم انهم سيقتلوه، لان علي رضي الله عنه قال في الرمق الاخير ان مت فاقتلوه، انما لو ما متش سرح اتصرف انا معي، فهو يعلم انهم سيقتلوه ولم يجزع ولم يظهر شيئا من الجزع قط. فلما مدوا لسانه، مدوا لسانه عشان يقطعوه له، فلما مدوا له لسانه جزع، فقالوا له الان دلوقتي بقى هتعمل واحد ست وتجزع وما كنت عامل راجل. فقال والله ما أجزع للموت، وإنما أجزع لأنني أكره أن تمر علي ساعة لا أذكر الله فيها. ساعة دي من 60 دقيقة يعني، اللي هي شوية اللي تحت طاعة فيها لسان دول لحد طاعة الأبت يعني. شوف الرجل ده، ومع ذلك هذا الرجل من أهل النار، مش كده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وقال عنهم هم إيه؟ كلاب أهل النار، الخوارج بصفتهم طبعا المعروفة المعلومة. فهي محاولة لدراسة الشريعة من جديد بس بالقلب، أنك تشعر بها. أنت فعلا آخر اللقاء اللي فات لما دينا إشارة نحن هنتكلم عن الأنبياء بجملتهم، وعيد قول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يعني أنت ممكن تخلو بنفسك كده وتفتكر النبي عليه الصلاة والسلام، تقول الله اللهم لك الحمد على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقولش كده إلا اللي حس أنه محتاج ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده كانت موضوع الشريعة الأول، وانك تحس انك محتاج الشريعة، وانك قلبك يعي كلام ابن القيم اللي ذكرناه، انه قال ان الناس يحتاجون الى الشرائع اكثر من حاجتهم الى الطبيب، فان غاية الاضرار بالبدن ان يموت، لكن غاية الاضرار بالنفس ان تدخل النار، لا يطيب لدنيا ولا اخرى، مش كده ولا لا؟ فده عايز إمعان أيها الإخوة، عايز إن أنت عارف العلماء بيقولوا في الإيمان إيه؟ والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والإيمان قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. فهنا حتى مشكلة كده، هو إيه قول القلب ده؟ الله يفتح عليك، إن القلب يقول لا إله إلا الله، هو القلب بيقول، خليه بقى انت يقول، وانت بتخلوش، ما هو المشكلة ان انت عازله ومخلي لسانك ده اللي يتكلم بس، مع أنه في الحقيقة في القبر حينما يدخل إلى الطور الأخروي اللي هو اختبار الإيمان ما بيتكلمش على القلب. عشان كده يؤتى بالرجل البدين السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن شيئا، لأنه مش اللي بتوزن جسمه، جتته اللي بتوزن قلبه، هو وزنه بقى في قلبه دلوقتي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما صعد يجني الأراك على شجرة الأراك، بيجيب للصحابة السوكة، فصعد يجني الأراك فجاءت الريح فشلحت قميصه، راحت شايلة القميص شوية كده فبانت رجليه رضي الله عنه. وكان عبد الله بن مسعود قصيرا نحيفا جدا، حتى قيل ان الريح ربما كفأته، لو الريح جت من ظهره جامدة شوية ممكن تخليه يجي كده. فبدا قدمه، بدا ساقه نحيف جدا، والملابس سترة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بالملابس. مهما كان الانسان رفيع اول لحاجة لكن ايه ما بيبانش قوي، انما لما ينكشف رجله ولا بيبان انه رفيع قوي، حتى انت تبقى عارفه لما يشمر كده وقعد معك عشان ياكل ولا حاجة انت تندهش مع انه صحبك. فلما رأى الصحابة ذلك نظروا اليه وابتسموا، فلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال علامة تبتسمون، انتوا بتضحكوا عشان ايه؟ فقالوا يا رسول الله من دقة ساق عبد الله، رجل رفيع قوي جدا. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لساق عبد الله يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. يبقى بوزن الرجل؟ لا مش بوزن الرجل، ده بوزن ما وخر في القلب فثقل. كده كان عمر رضي الله عنه يقول كنيف ملئ علما، في داخله علم ودين رضي الله عنه. هي دي المحاولة أيها الإخوة، دي محاولة النهوض اللي عايزين بقى من جديد ما يبقاش العلم ساذج. احنا خلاص بقينا دلوقتي يعني كثير من الإخوة اللي بذلوا في طلب العلم بقوا مش واثقين في اللي هم بذلوا فيه، لأنه لقى في النهاية نفسه مش فعال بهذا العلم. ليه؟ خزل في بعض المواقف، خزل في بعض النظر، خزل في بعض القرارات، أو رأى من خزل. طيب ده حصل ليه؟ لأن العلم كان فيه انقطاع بين إيه؟ بين المخ وبين العقل، بين القلب في انقطاع في الحتة دي لا يجاوز تلقيه. فدي محاولة إلى استنهاض قول القلب، إن قلبك يقول اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، إن قلبك يقول كده، أن يظهر ذلك عليك، إن قلبك يحيا مع الأنبياء، إن قلبك يرى فضل الله عليه في الإيه؟ في هذه الأنبياء. لأنه في الحقيقة هو ده الحجة التي جعلها الله عز وجل، هو ده الخطاب الذي جعله الله عز وجل مناط الفوز والخسران والعز بالله، نسأل الله العافية. وهذا من فضل الله عز وجل، وإلا فأنت الحجة قامت عليك منين؟ من زمان، لكن الله لم يؤخذك بها. يعني لما أخذ الله عز وجل ومسح ظهر آدم عليه السلام فأخرج ذريته فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، كلنا قلنا بلى شهدنا. ولما تأتي يوم القيامة هيبقى بصرك حديد ويبقى ذاكرتك حديد برضه، فلما يتقال لك مش انت سألت وقلت وقيل لك ألست بربكم قلت بلى، هتقول أيوة هفتكر حصل فعلا. لكن من رحمته لو أخذنا بها تبقى ايه؟ من حق مش كده؟ لكن من رحمته لم يؤخذنا بها دي، وإنما جعله منه محض منا، ان انت تبقى ايه؟ تبقى تلقنت وانت لسه نطفة في الغيب، في زمان، في الزمان الغابر، اتلقنت كلمة الله عشان تركز في فطرتك، ولما تدعى إليها تستجيب. كويس كده؟ ثم جاءت مرحلة أخرى فطرك الله فيها على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فبقت الفطرة الإسلام. دي مرحلة ثانية وبرضو لم يؤخذك بها، وإنما جعلها أيضا من منته عليك، إن يبقى في جواك استجابة. عشان كده احنا قلنا الحجة التفهيم ولا البلاغ؟ الحجة البلاغ، ان تقعد يتقري عليه القرآن. لما يتقري عليه القرآن او يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة. مجرد ان يتلى عليه القرآن او ان يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصر. لا يسمع، يعرف ان النبي جاء يوم لا يؤمن به او يرحل اليه فيبيعه ثم يموت على هذا الا ادخله الله النار لانه لم يؤمن به عليه الصلاه والسلام. ثم ناتي الى هذه المنه العظيمه جدا وهي الرسل عموما، ثم الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ده ناخد له بقى ايه، ناخد له وقت لوحده ولا رايكم ايه؟ طبعا طبعا صح. وليه لا مفيش كلام خالص. شايف الواد عادل ونجح في البكالوريا ولا ايه؟ بقى بيتكلم من اخيره كده. لا مفيش كلام خالص. الإيمان بالرسل هذا كلام مقتضب، وإلا فالإيمان بالرسل يحتمل مجالس كتيرة الحقيقة في مسائل الرسل لكن احنا في الجملة عايزين نقول ايه؟ ان هي نعمة ونتكلم عنها بس، مش بحث عقدي. خدت بالك؟ الإيمان بالرسل احد اصول الإيمان، لانهم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ رسالته وإقامة حجته على خلقه. والإيمان بهم يعني، والإيمان بهم يعني التصديق برسالتهم والإقرار بنبوتهم. خد بالك ان الكلام ده بقى برضو مش عايزين نقف بس معاك كتير، لانه لو وقفنا معاك كتير يبقى هنقعد كتير قوي نتكلم. لكن الكلام ده كلام تأصيلي مهم جدا، انك لما تعرف ان الأنبياء أنبياء وانما اوحى الله عز وجل اليك هذه الشريعة من خلالهم، يبقى تعرف ان جنابهم مقدس مش زي اي حد. عشان كده ما تطلعش في دماغ واحد صحفي مش عارف يكتب ايه بكرة عشان يحلل القرشين اللي بياخدهم، يقوم كاتب هو النبي صلى الله عليه وسلم مد بايه ويفحص الموضوع ده. لا ده ما ينفعش تتكلم كده عن النبي عليه الصلاة والسلام. أليس بشر البشر؟ بشر من البشر، لكن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنت بتقول يقول له يا أحمد يا محمد يا فلان يا فلان، لك ما تجيش عند النبي تقول له يا محمد، ما فيش كده. وإن لما تيجي تندح عليه تحترم نفسك، تتكلم عليك كويس، لما تقف قدامه قف كويس. فإنما هو الذي يبلغ عنا، فعظم بعظمة ما بلغ وبعظمة من أرسله سبحانه وبحمده. علشان كده الإمام مالك رحمه الله لما رد على الرافضة الملاعين، نسأل الله عز وجل أن يدبر عليهم، إنه لما كان الرافضة بيسبوا الصحابة قال هؤلاء يريدون أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له إزاي؟ قال لأنهم يريدون أن يقولوا رجل سوء له أصحاب سوء. هو بصاحب ناس وحشة ليه؟ خدت بالك؟ فحتى الصحابة عظموا. عشان كده في كلمة عظيمة جدا للنووي رحمه الله، والعلماء بقى لما تقرأ كلام السلف تاخد بالك من الأصول دي عندهم كانت ازاي سيالة في أقلامهم. ان النووي رحمه الله لما بيتكلم يقول ايه؟ يقول ان الصحبة تثبت، بيتكلم في بحث الصحبة. هو الصحابي ده لو راح سلم على النبي ومشي يبقى صحابي؟ سلم على النبي ومشي ومات يبقى صحابي؟ أي يبقى صحابه. طبعا بعض اهل العلم قالوا لازم يمكن معاه سنه وبعض. المهم يعني ايه؟ ان النووي بينتصر ده، هو بينتصر ده بيقول ايه بقى؟ بيقول له وان بيقول كلام معناه كده يعني، وان لحظه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدل. ما تجيبلهاش حاجه قدها، اللي هي حته انه جه قعد كده جنب النبي صلى الله عليه وسلم كده نص ساعه 10 دقائق سلم عليه ومشي، دي ما فيش حاجه قدها. أمال بقى لما يقول عبد الله بن عمر كنا كثيرا ما نقول ما يقول رسول ما نقول أقبل رسول الله وأبو بكر وعمر، ذهب رسول الله وأبو بكر وعمر. ده بقى أمال بقى اللي لزموه وصحبوه كانوا معاه دايما ودايما كده، دايما تلاقيه مصطحبهم معاه عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر. يبقى ممكن تلاقي في يوم من الأيام اللي خلقها ربنا ساعة نستطيع فيها أن نجعل بيننا وبين الروافض أرضا مشتركة؟ الأرض دي هتبقى دبحت فيها أبا بكر وعمر، واخد بالك؟ الموضوع مش موضوع عداء أهل السنة للناس، وإنما هي أصول وعقائد. فالإيمان بالرسل أحد أصول الإيمان، بيقول الشيخ وأنهم صادقون، والإيمان بهم يعني التصديق برسالتهم والإقرار بنبوتهم وأنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، وقد بلغوا الرسالات وبينوا للناس ما لا يسع أحدا جهله. يبقى لما حد يطلع النهاردة يقول احنا محتاجين نألف من دماغنا بعض الأشياء التي نسوس الناس بها، ليه يا سيدي؟ أصل الشريعة محدودة ما جابتش كل، يبقى ده كده مؤمن النبي بلغ؟ محدودة ازاي؟ بلغ كل شيء. والأدلة على وجوب الإيمان بالرسل كثيرة. يبقى الإيمان اللي هو ايه؟ الإيمان بالرسل اللي هو ايه؟ اللي عايز يقوله دلوقتي تصدقهم واليقين أنهم بلغوا الرسالات، بعثوا من قبل الله وبلغوا رسالات الله يقينا. عشان كده ما لا يمكن ترجع عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. خدت بالك ولا مش خدت بالك؟ يبقى الإيمان بهم إيه؟ تصدقهم فيما أخبروا به وجاءوا به، والإيمان أن الله عز وجل أرسلهم به وطاعتهم فيما أمروا به، لأن أمرهم من أمر الله عز وجل. طيب، قوله تعالى من الأدلة على وجوب هذا الإيمان الأدلة، وإحنا قلنا بقى أخوانا في حاجة هنا، إن التوحيد في ناس كده هيجوا يعاقبوا أمام الله عز وجل إن هم بعثوا كفار، فربنا سبحانه وتعالى يحاسبهم على أنهم كفار، يقول له رب لم أكن أعلم، فيقول فلما لم تعلم؟ طب ما رحتش درست ليه؟ ما بيتعذرش ده على فكرة. عشان كده الغزالي رحمه الله في الأحياء بيقول ويظن هؤلاء أنهم إذا طلبوا، لأنهم إذا كلوا عن طلب العلم أو لم يطلبوا العلم في وقت توفر فيه العلم أن يعذروا، هيهات. الغزالي بيقول كده هيهات، لأنه بلغ موجود، بس أنت اللي عرضتك. في مشركين كانوا بيعرضوا عن أنهم يروحوا يسمعوا حتى، فهل ده كان عذر لهم؟ لم يكن عذرا لهم. عشان كده العلماء بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان التوحيد بالذات ممكن انا في الفقه ابقى مثلا شافعي، حنبلي، حنفي، مالكي، امشي تبع مذهب وخلاص واقلد فيه المذهب لحد ما ابلغ لدرجه الاجتهاد ان انا اقول القول. انما في التوحيد لا، لازم تعرف التوحيد بادله، ما فيش حاجه اسمها فلان قال وما انا اقول زيه، مفيش كده. وإنما أعرف الإيه البند ده، هذه عقيدة تحتها أدلتها، فلازم أعرف كده. ليه؟ لقول الله عز وجل عن المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، مش كده؟ أشكال لها العلماء في كل مقطع يقول لك الأدلة على وجوبه أو على. فقال الأدلة على وجوب الإيمان بالرسل كثيرة، منها قول الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقوله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ففي هذه الآيات قرن الله الإيمان بالرسل بالإيمان به سبحانه وبملائكته وكتبه، وحكم بكفر من فرق بين الله ورسله فآمن ببعض وكفر ببعض. عشان كده تلاقي القرآن يخاطبك بهذه، يخاطب بهذه، يقول إيه؟ كذبت عاد المرسلين. هي عاد كذبت هود بس ولا كذبت كل الرسل؟ أصل يكذب هود بس يبقى كذب كل الرسل، يكذب موسى بس عليه السلام يكذب كل الرسل، يكذب إبراهيم بس، وممكن يؤمن بالباقي. عشان كده مش ممكن أبدا كان يقبل من اليهود لما قعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن إحنا نؤمن بكذا، يعرض عليهم نؤمن بكذا، وبعدين يجي عنده هو يقول له لا أؤمن بجبريل أن نكرهه، وأنت لا أؤمن بك ولا أتبعك، يبقى هو على ملة. يبقى موضوع بقى ان كل واحد يعبد ربنا بالملة اللي هو عليها، ده كده كلام، ده كلام فارغ ولا يساوي حاجة خالص. وبعث الرسل نعمة من الله على البشرية. هذا بقى اللي احنا عايزين نسهر معاه وناخد وقت معاه، انك تستشعر النعمة دي. زي بقول لك يجي عليك وقت تقول الحمد لله على الأنبياء، الحمد لله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا السلام. ان يجي عليك وقت تقول كده لما تمعن في هذه النعمة. وطبعا ده مش هتمعن فيه الا لما تفهم الشريعة. فلما تفهم الشريعة تنبهر تندهش، تقوم تقول اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. جاءنا عشان كده سيدنا أبو ذر قال كده، قال ما مات رسول الله وترك طيرا يصفق بجناحيه في السماء إلا نبأنا من خبر. قال لنا كل حاجة، كل حاجة، حتى لو في طير بيرفرف قال لنا عليه وما فرط في شيء. لأن حاجة البشرية إليهم ضرورية، فلا تنتظم لهم حال ولا يستقيم لهم دين إلا بهم، أي بالأنبياء. فهم يحتاجون إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين خلقه في تعريفهم بالله وبما ينفعهم وما يضرهم، وفي تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة، وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. فلا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهة الرسل. طب هو فصل ليه في الحتة دي؟ أصل لما يقول الرسل واسطة بين الله وبين عباده هتلاقي الرجل راح ناطط ماسكها لك ويقول لك يبقى ندعو الرسل وندعو ربنا بجاه النبي وندعو ربنا بقدر النبي وندعو ربنا بحق، مش كده؟ ويبقى يتخرج على ذلك ان كمان الصالحين نقعد بقى عندهم نقول له الحقنا يا بدوي والحقنا يا مرسي والحقنا يا سوقي، مش كده ولا لا؟ عشان كده بيفصل ايه الواسطه اللي حصلت. الواسطه هي نقل الايه، نقل الشرائع بس الواحد، انما دون ذلك تعرفوا يا اخواننا وانتم بتقراوا في الشفاعه مثلا في الاعتقاد يقول لك أن الله لما نفى الشفاعة أثبت أنها لن تكون إلا بإذنه. الأصل في الشفاعة ما إيه؟ ما فيش شفاعة هنا، ما فيش هنا شفاعة إلا أن أشاء. عشان كده بقى لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الناس بقى كلها تروح مع بعض وبتاع والدنيا حاجة، الشمس فوق الرؤوس والناس اللي بتتعذب مقدما دي، عارف الناس اللي ما بتخرجش زكاة، قبل ما يحصل فصل الخطاب وفصل الحساب وكده الناس دي موجودة الفترة اللي هم موجودين فيها حتى يأتي الله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله. العالم دي اللي عنده بقر ما زكاش بيها، البقر قاعد يدوس عليه رايح جاي، اللي عنده غنم ما عملش بيها شايل الغنم فوق دماغه والجمل فوق دماغه، اللي عنده فلوس قاعدة تتصفح تتصهر وتتعمل صفايح ويتكوي في ظهره ويتكوي في جنبه. تصور بقى لما يبقى الوضع بالشكل ده والناس خارجة من المقابر فضايح فضايح، اللي ميت بقى باصص لوحده ولا بيعكسها، واللي ميت بيغني، واللي ميت في بقه سجارة، واللي ميت بيعمل العدل، واللي كان بيزني، واللي كان تصور لا انت خلقي طالعين غصب عنه قاعد يقول او يفعل افعال غصب عنه بيعملها وهو طالع مرعوب. والملائكة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم نحشر المتقين للرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم. شايف ده بتنشق عنه الأرض يطلع يروح مدعوع. احنا نعرفش الدع، الدع ده في اللغة هو الدفع الشديد، شكله ايه هنعرفش، بس عارفين ان في ملك بيضرب خبطة بجناحه طير 70,000 في جهنم. ده لما يروح خبطه خبطة هيبقى شكله ايه دي. الناس واقفة مرعوبة، فينطلق الناس إلى الأنبياء. أنتوا عارفين القصة لحد ما يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم أنبياؤهم، فيهم الأنبياء يروحوا لسيدنا آدم، وسيدنا آدم يقول لهم ما أقدرش أشفع، يروح جاي يجي سيدنا آدم مع أهله وقومه، يروح لسيدنا نوح ما أقدرش أشفع ويجي سيدنا نوح معاهم، على فكرة مش لوحدهم معاهم الأنبياء، لحد ما وصلوا لسيدنا عيسى فلم يذكر ذنبا وبعد بس يقول لهم ما قدرش اشفع برضو، اذهبوا الى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما تاخر، يوم رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم وفيهم عيسى وفيهم نوح. وفي تصور بقى هو ده المقام بقى عشان تعرف بقى انت ماشي ورا مين. يوم يجي الناس مش الناس الناس العادية بأوليائهم وعلمائهم وعبادهم ورهبانهم الناس اللي ليهم بصمات في السماء, لا ده مش كده وبس, ده يجي رؤوس الناس الأنبياء كمان معاهم ويقولوا النبي اشفع لنا اشفع لنا اشفع لنا في ايه؟ في فصل القضاء ان احنا نبدأ نحاسب بقى, نبدأ نحاسب الوقفة دي خلاص. لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على الله انت حافظ ايه بقى؟ فيدخل النبي على الله فيقول امتي امتي ولا يشفع الله ما يروح يشفع, لا لا لا لا, النبي عليه الصلاة والسلام قال فأدخل على الله فأسجد بين يديه أسبوعا, وفي رواية فأسجد جمعة أعود سبعة أيام. عارف سبعة أيام؟ سبت حد اثنين ثلاثة أربعة سبعة أيام سجد. ده بيستأذن في ايه؟ ممكن أشفع؟ ربنا يتركه سبعة أيام. ليه سبعة أيام بقى؟ طبعا مقام العزة عزة الله, بس في وضع آخر تاني إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنني ما تركت فرج كربك لبشر من خلقي حتى وإن كان حبيبي, وإن كان أعظم من خلقت, وإن كان أفضل من خلقت, وإن كان إن كان محمد نفسه عليه الصلاة والسلام, بس مش هعلقك بحد خالص. فهم الباب الرحمة ده بقى اللي خلى حماد بن سلمة دخل ولقى سفيان الثوري بيموت, فرح بصصت سفيان الثوري وقال يا أبا سلمة أتظن أن الله يغفر لمثلي؟ فقال نعم والله إني لأرجو. ثم قال يا سفيان والله لو خيرني الله عز وجل بين أن يحاسبني أبي وأمي أو يحاسبني الله عز وجل لاخترت الله فإنه أرحم بي من أبي وأمي. فكأن قضية الشفاعة بعد إثبات عزة الله تاخد منها الحتة دي إن ربنا سبحانه وتعالى حظر الشفاعة إلا بإذنه, عشان برضو أمر الشفاعة إن أنت يفرج عنك كربك برضو إلى الله مش إلى حد خالص, برضو إيه زي موضوع الأموال كده, ما أوصى الله الآباء على الأبناء في القرآن قط, لأن هو الأب حنين على ابنه لوحده والأم حنينة على ابنها لوحدها إلا في موضع واحد الفلوس, يوصيكم الله في أولادكم. خدت بالك؟ فكان الله أرحم بك, فكان الله أرحم بك وأحيط يحوط مصلحتك أكثر من أبيك ومن أمك. خدت بالك من المعنى ده؟ قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وحاجة العباد إلى الرسالات أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب, فإن غاية ما يحصل بعدم وجود الطبيب تضرر البدن, والذي يحصل من عدم الرسالة تضرر القلوب. ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالة موجودة فيهم, فإذا ذهبت آثار الرسالة من الأرض أقام الله القيامة. يعني الأرض دي ربنا سبحانه وتعالى أمهلها وتركها ومد لها الطول عشان انت قاعد تصور. هم اللي بيقولوا لنا دول العالم الثالث, شفت الغاز والفكر ده, ان واحد دايما يقول لك انت عقلك على قدك ومحدود الفكره وخلاك تتحول لدرجه انك قاعد تشيد بقى باللي بره. ده الواد الياباني مش عايز اقول لك ممكن يمسك حته الرخامه دي يعمل لك منها نمله, ومش عارف مين يعمل ايه, وقاعد تشيد وشايف ان انت كده عبقري لانه لغاك عند نفسك حتى على الاقل. ده عشان انا موجود, عشان انا اللي بوحد ربنا موجود, انت امن ما اتطبقتش السماء على الارض. عارف اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا البحار سجرت, عارف الاهوال دي هتحصل على مين؟ لما اموت انا. احنا حد يقول لك راجل شيخ ولا ايه؟ الموحدون يعني. فلما لم يبقى موحد لله جحصل تلال القيامة قامت وتلاقي الأهوال حصلت. يعني عايزين نقول لك ليه قدر ده فرع على فهم هذا الخطاب. والرسل الذين ذكر الله أسماءهم في القرآن يجب الإيمان بأعيانهم. يجب الإيمان بأعيانهم. في عندنا رسل اتذكر أسماءهم، وإلى عاد أخوهم هودا، وإلى ثمود أخوهم، لقد أرسلنا نوحا إلى قوم. دول لازم الإيمان يبقى أنا مؤمن إن في نبي اسمه نوح، نبي اسمه موسى، نبي اسمه عيسى، نبي اسمه، أنا مؤمن بيهم بأشخاصهم وبهيئتهم. عشان كده عايزين نقول للإخوة كتاب قصص الأنبياء ما بقاش يتباع قدام المساجد، بطلنا قصص الأنبياء لدرجة إن أنت حتى مش عايز تقرأ تفسير الآيات اللي جت فيها الصور عشان تاخد العبرة والعظة. وقد قال الله لسيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم، قال له: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ده انت هتثبت بسبب من أسباب ثباتك انك تقرأ عن الأنبياء. أمال انا اعمل ايه؟ لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما انا لازم اقرا بقى سيدنا ابراهيم كان ايه والذين معه كانوا ايه برضو. كمان انا مطالب بكده، ده خطاب شرعي ليا. وهذا من جمله ايمانك بهم. يبقى في انبياء بالعين، طب في انبياء تاني بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيهم ايه؟ بيقول ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. هو في أنبياء غير دول؟ الأنبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن كم نبي؟ 25 نبي، 17 نبي موجودين في سورة الأنعام مش كده؟ والثمانية متفرقين في القرآن بأعيانهم. دول تؤمن بهم بإيه؟ يعني وانا اوعز اليك عيش جنة، ادخل جنة قصص الانبياء. هات الكتاب، كتاب قصص الانبياء المجلد الثالث في البداية والنهاية لابن كثير او الثاني، واقعد اقرا. في انبياء تانيين بقى ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرناهمش لفتوا نظر سيدنا ابو ذر. فقال ابو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله كم وفاء عدة الانبياء؟ قالوا رسول في رسل ما تقصوش علينا. طب في انبياء ما تقالولناش. طب وفاءهم قد ايه؟ دول عدتهم قد ايه؟ كم وفاء عدة الانبياء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. هو الرسل غير الانبياء؟ هقول لك دلوقتي تعريف الرسل والانبياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا كم نبي؟ 124,000، منهم 300 دول ايه؟ رسل. الله، طب احنا عندنا 25 بس. ما هو انت لازم وانت بتقرا العلم تعرف حجمك، عشان كده ربك عز وجل ما بيقولكش كل حاجه. فاكرين بقى لما كنا بنتكلم في القدر زمان إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ اللهم متعنا بتوحيدك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ يقول ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نصفا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام فيؤمر بنفخ الروح. مش كده؟ في حتة هنا هو الملك جاله بعد 120 يوم. لما كنا بنتكلم في القدر بنقول ان لما بيجي الخلق الانسان على رأس 120 يوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام. هم الكلام قبل كده فين؟ ما هو جه عند 120 يوم، صح؟ حد عنده علم يقوله هو كان قبل كده فين؟ في الملك ذكر ملك قبل كده؟ ما هو الملك الموكل بالأرحام. شوف بقى وشوف بقى عظم الموضع ده عند الله عز وجل، يبقى في ملك موكل بايه؟ بالارحام، عشان تعرف ليه ان الزاني راح في 60 داهيه الا انه يتوب، والزانيه شرحه الا ان تتوب، والعهر والدعر اللي قاعدين يقعدوه في الناس ده مصيبه سودة، لان دي مناطق مواضع بقاء النسل زي ما ذكرنا في الشريعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الملك الموكل بالارحام اللي هو شغله ده بيجي عند راس ال 120 يوم. طيب ما احنا عندنا مرحله قبل كده اللي هي مرحله بلوغ الايه، بلوغ النطفه، بلوغ النطفه الى موضع التلقيح مش كده، وبعدين بقى يبقى مضغه وعلقه ومش كده. هو فين في الحكايه دي؟ اعرف قدرك، دي ما يعملهاش الا الله، مفيش حد ثاني. افرايتم ما تمنون، ما رأيتوش بيذهب بيدخل ازاي ولا بيروح ازاي، لانه بعيد عنك، لكن هو حقيق واقع، فلذلك ايه كأنك شايفه، فيه يقين. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ شفت بقى الحتة دي في سورة الواقعة، هتتقري بقى بعد كده ازاي ولا مش هتقري بقى كويس؟ تتقري بقى كويس، تقرأ سورة الواقعة بقى زي سيدنا عبد الله المسعود كده، تقرأ سورة الواقعة تملى كف ايديك من دموعك، ملأ كفه من دمعه رضي الله عنه. فلذلك في رسل، طب انا في رسل ما اعرفهمش، وانت كل حاجه تعرفها، انت بتتعامل مع الله، فلازم تبقى دايما في خضوع. او كده الملائكه يجي في موضع زي بالظبط بتتكلم في السر، انا قاعد دلوقتي كده وقاعد جوايا قاعد اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الملائكه يعرفوها؟ لا ما يعرفوش الا ان يطلعهم الله. طب ما يعرفوش ليه؟ ما ياخدوا خاصيه انهم يعرفوا، تقف عند حد. عشان كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. ده ربنا خلقه كده، مش ساعة ما تخلق وهو واقف كده يذكر الله، أو راكع يذكر الله، أو ساجد يذكر الله. فإذا قامت القيامة ورفع رؤوسهم، أول ما يرفع رأسه كده وينظر إلى الله يقول له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عرفناش حقك. عشان كده في رسل أنت ما تعرفهمش، اللي هم بقى كام قلنا؟ 124 وكام؟ 124 ألف، منهم 315 رسول. هو في فرق بين النبي والرسول؟ اه. خلاصة الكلام، اهل العلم الاظهر من اقوال النبي والرسول ان النبي انسان ذكر. تعريف النبي كده، النبي والرسول اثنين انسان ذكر، يعني مفيش نبية واحد ست، مفيش نبي، النبي ايه؟ إنسان ذكر. الرسول إنسان ذكر أعطاه الله عز وجل شريعة جديدة فبلغها لقومه وأمر بها، والنبي إنسان ذكر حكم في قومه بشريعة من قبل. خدت بالك؟ وبعضهم بيقول بيفرق بين النبي والرسول بأن النبي أرسل إلى كفار، أما الرسول فيرسل إلى مؤمنين يعدل معهم ما كان عليهم من قبل، ما كانوا عليه من قبل، زي ما ذكروا الإنجيل بإزاء الإيه؟ بإزاء التوراة، أن الإنجيل عبارة عن أشياء نسخت من التوراة وأشياء أقرت، مش كده؟ والرسل يتفاضلون، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل الرسل أولو العزم، وأولو العزم خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وهم المذكورون في قول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك. عشان كده بقى هتلاقي أفضل الخمسة محمد عليه الصلاة والسلام ومنك، بل كان قد استأثر إبراهيم بخلة الله عز وجل من لدن إبراهيم، ولم ينازع فيها قط حتى نازعه النبي عليه الصلاة والسلام. حدش نازع فيها خالص. شوف بقى سيدنا إبراهيم يجي بعديه، سيدنا موسى يجي بعديه، سيدنا عيسى، محدش وما بينهم بقى من أنبياء، محدش نازعه، هو خليل الله المفرد بهذه المرتبة، مرتبة الخلة، لحد ما جه النبي ده مش نزعه فيها بس، ده كمان ايه بقى أعلى منه فيها عليه الصلاة والسلام. انبسط كده وافرح بالنبي، متقعدش باصص لي كأني بقول لك ده انا بقرأ لك قرآن كلام علمي. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، برضو تقديمه عليه الصلاة والسلام، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما السلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. لما كنا بنتكلم في السيرة زمان أيام بلال المسجد بلال فاكرينه، كان خطر كده موضوع إيه، إن أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، بيقول أن الله عز وجل قال أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. طب اسم المتوكل هو الاسم الكبير للنبي ولا اسم محمد؟ الاسم الكبير، الاسم الكبير محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى كأن هذا الاسم اختيار الله. لما كل أسماءنا هي خيرة الله وقدر الله، ولو حد يعني أبوه سماه من غير ما يبقى فيه قدر، فسيدنا عبد الله بن عباس يقول رفعك يدك إلى خدك بقدر. لكن التنصيص بالتخصيص دليل العناية، فلما يبقى سميتك في نص على كده يبقى ده إيه، لا رفعة قدر. المهم يعني استخلصنا من ده إيه، إن اسم محمد له في القلب جرس وعلى اللسان حلاوة. بس انت عود جرب كده انك تقول ايه محمد عليه الصلاة والسلام، بجرب كده اما تروح وقول لي المرة الجاية. هذا والنبوة تفضل واختيار من الله تعالى، كما قال تعالى الله. على فكرة دي اصول اللي احنا نتكلم فيها دي، انت معايا؟ اصول دي. والنبوة تفضل. ليه بيقول النبوة تفضل؟ بس في ناس مجانين مجانين قالوا النبوة اكتساب، سمع حيذكر لك كده. واختيار من الله تعالى كما قال تعالى والله يصطفي، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وليست النبوة كسبا يناله العبد بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات والدأب في تهذيب النفس وتنقية الخاطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس. عشان كده كلمة الأجر على قدر المشقة مطلقة كده، هذه من أصول التصوف غلط، ومش أصول بقى التصوف بس، ده بيلوكوها المتصوفة، لكنها من أصول الفلاسفة. الأجر على قدر المشقة، يبقى أنت لما تتعب أو شوية زيادة توصل تبقى نبي، لأنهم بيقولوا أن النبوة مكتسبة مش اختيار من الله عز وجل، خدت بالك؟ عشان كده القول ده محتاج أن يعالج، لأن ده دين بيدين به ناس. النبوة مكتسبة، أنا ممكن تعجبني كده أقول لك والله شكلك نبي الحقيقة، مش كده؟ ونطلع بقى نقول ده نبي وده نبي وده نبي وده نبي، مش كده؟ ده أصل عقدي، مش موضوع مثلا إن إيه، إن كان في سهو ولا غفلة ولا مجنون، مفيش كده. ده أصول، دي عقيدة العالم، دي عندهم اعتقاد. فاكرين أول ما حصل ضرب سوريا، نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا بالشام وفي جميع أصقاع المعمورة، كان الناس بيشوفوا يقولوا إيه ده، بلغ من قهر بشار للناس إن حاطين صورته على الأرض وبيسجدوا لها. قلت لك ساعتها لأ، دي عقيدتهم النصيرية كده، أن الإله يحل في الحاكم، وكانوا بيسجدوا لأبوه، دول نصيرية يدينون بهذا أن الإله يحل في الحاكم، دي عقائد عند الناس دي، مش بيكلمك، مش حاجة لاحت في دماغه، ده اعتقاده دراسته إيمانه كده. وأكيد طبعا في فرق لما تبقى عارف أن في واحد بيفكر كده فمخه لسع، وبين واحد معتقد اعتقاد، في فرق بينهم. علشان كده النبوة مش اكتساب، وانما هي ايه؟ وانما هي اصطفاء بنص القرآن. وليس كما يقول الفلاسفة انه يجوز اكتساب النبوة، حيث يزعمون ان من لازم المشاهدة بعد كمال ظاهره وباطنه بالتهذيب والرياضة فإنها تنصقل مرآة باطنه وتنفتح بصيرة لبه ويتهيأ له ما لا يتهيأ لغيره فيبقى نبي. ده كلام الفلاسفة وأخذه منهم الصلاة. وقال ولهذا طلب النبوة بعض المتصوفة، فهي عندهم صنعة من الصنائع. عارف الواحد لما اشتغل شويه يبقى صنايعي، يقول لك اشتغل شويه في الذكر كده وانت تبقى نبي، بس اشتغل كويس. وهذا قول باطل يرد عليه قول الله تعالى: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته. هي مساله جعل من الله، ما فيهاش اي ايه، ما فيهاش اي حاجه خالص. عشان كده الرسل قالوا لاقوامهم: احنا فينا حاجه عنكم زياده؟ قالوا ان نحن الا بشر مثلكم، زيكم بالظبط، بس ربنا من علينا واصطفانا بس. هو ده. فالنبوه اصطفاء من الله حسب حكمته وعلمه بمن يصلح لها، وليست اكتسابا من القبل من وليست اكتسابا من قبل العبد. صحيح ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام اختصوا بفضائل يمتازون بها عن غيرهم، ولكن ليست على النحو الذي يقوله الفلاسفه الضلال. مش معنى ان الانبياء لهم فضل ولهم هيئه اقول لك اتكلموا كويس لما تتكلموا ولا بتاع يبقى هو اكتسب هذه النبوه، انما هي برضه محض فضل من الله عز وجل. قال عن دلائل النبوه ان النبوات لا تدعى وانما لها دلائل. من دلائلها المعجزات، والمعجزة اسم فاعل من العجز المقابل للقدرة، انه بيعمل لك حاجة تعجزك، زي ما هيأتي بقى ان شاء الله لما نتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انك هتلاقي في معجزاته عليه الصلاة والسلام انشقاق القمر. المشركين جم قالوا له ممكن تشقنا القمر نصين؟ تؤمنوا؟ اه نؤمن، حاضر. فدعا الله عز وجل فايه؟ فانشق القمر. مش انشق القمر كده، مش بقى يعني مش هو القمر مدور كده بقى نصين كده جنب بعض، ده بقى واحد في اسفل الجبل واحد في راس الجبل، عشان ما تقولش ولا كلمه بقى، واحد تحت في سفح الجبل، نص في سفح الجبل ونص في راس الجبل. شفتوا هتؤمنوا؟ طلع ابو جهل قال له ما امنش. ليه؟ قال بلغ من سحرك ان سحرت القمر. العبقريه بقى بتاعت ابو جهل. والمشكلة بقى يا اخوانا اللي بيقول لك ايه، ابن قتيبة الدينوري رحمه الله بيقول كلمة حكمة قوي، بيقول الناس اسراب طير يتبع بعضهم بعضا، فلو خرج من يدعي الألوهية وهم يعلمون ان لا اله الا الله وجد له اتباعا واشياعا. هتلاقي برضو كل الناس تمشي وراه. فاكرين الرجل اللي هو قال لك انا المهدي ده؟ في واحد طلع من حوالي 10-15 سنة كده وطلع قال انا المهدي، وبعدين ايه، انا المهدي انا المهدي، الناس مشي وراه بقى هو المهدي، فاتقبض عليه. فراكبين العربيه الحديد، فهم راكبين العربيه الحديد قاعدين يقولوا له احنا هنتحبس بجد؟ طب ده انت المهدي. فقال لهم لا لا لا لا، ترقبوا سفينه نوح جايه تاخدنا دلوقتي. العالم بقى بتبص من الخرم بتاع العربيه ومستنيين سفينه نوح، ومؤمنين بجد كده ومعتقدين كده. عشان كده لا تأسى، هتلاقي أي حد يقول أي حاجة هتلاقي ناس ماشية وراه، لأنها فتنة الناس الله عز وجل عارفه. فالناس مشوا ورا أبو جهل برضو، فبعضهم قال لا بس استنى شوية، لما نلاقي حد جاي من بعيد من بره بقى خالص، ده جاي من بره بقى من سفر، احنا مستنيين قافلة جاية كمان كم يوم، نقول لهم أول ما القافلة جت قبل ما يقولوا لهم قالوا لهم هل رأيتم كيف انشق القمر في يوم كذا وكذا؟ احنا كنا ماشيين في الجبل استعجبنا، القمر اتشق وبقى فرقه هنا وفرقه هنا، ها رايكم ايه؟ راح طالع ابو جهل برضه، برضه هو هو هو، وراح قايل ايه؟ قال بلغ من سحرك ان سحرت الناس جميعا. ده انت سحرك جامد. طب لما هو سحر ويسحر الناس جميعا حتى لو كان كده، طب ما انت حق لك انك تمشي وراه، ده حاجه مبدعه جدا مش كده؟ حيث تؤمنون بالسحر، وحاشا رسول الله من ذلك. لكن فدي بتبقى حاجات معجزه ما يقدرش يتصرف فيها، حتى لو عايز يداريها ما يعرفش يداريها. خدت بالك؟ عشان كده المعجزه هي مقابل الايه؟ القدره. يقول لك يقدر على شيء ويعجز عن شيء. اهي المعجزه بتيجي تعجز. ولذلك لا تذكر المعجزه الا لنبي، ما تذكرش لولي، وانما للولي ايه؟ كرامه، لانها هدايه. انما المعجزه تكون في مضمار المناظره، ومن ثم شرطها ان تكون في المناظره بين الإيمان وبين الكفر. فيقف النبي أمام الكافرين ويخصمهم بإيه؟ ويخصمهم بهذه المعجزة. ومن دلائل النبوة أيضا، ومن دلائل النبوة، من دلائل النبوة الإيه؟ المعجزات. ومن دلائل النبوة أيضا تأييد الله للأنبياء، فقد علم من سنة الله وعادته أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به الصادق. وده كلام دقيق برضو، ان الكذاب مش تقول ايه لا يؤيد الكذاب ابدا، بيؤيد عشان تبقى فيه فتنة، ننظر من يؤمن ومن يكفر. بس مش بيبقى مؤيد على طول، اللي مؤيد على طول ده اللي دايما منتصر هو الايه؟ هو الرسل واتباعهم. انما الكذاب ممكن يؤيد شوية كده، تحصل بيه الفتنة والنظر، وبعدين يفضح امره ويتلاشى بأسه. بل يفضح الكذاب ولا ينصره، بل لابد أن يهلكه. وإذا نصر ملكا ظالما مسلطا فهو لم يدع النبوة ولم يكذب عليه، بل هو ظالم سلطه الله على ظالم مثله، كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر به كذبه لمن له أدنى تمييز. لما طلع الأسود العنسي قال لك أنا إيه؟ قال لك أنا نبي. والأسود العنسي كان مسخر جن، فعليه جن بيحضر كده ويكلم الناس وبتاع. النبي عليه الصلاة والسلام في آخر رمق من حياته عليه الصلاة والسلام بشر بموت، قال قتل الأسود. فقيل يا رسول الله من قتله؟ قال فيروز. فيروز، عارف فيروز ده مين؟ مش فيروز، فيروز الديلمي الصحابي رضي الله عنه. فيروز الديلمي كان من أهله ومن ناسه، وكانت قريبته زوج مين؟ الأسود العنسي. راح دخل من خلالها إليه ودخل عليه جوه ودبحه في السرير بتاعه. فلما أعمل السكين في رقبته قال وجدت السكين لا يعمل في رقبته. الرجل قاعد عامل زي البغل، ثم قام فاعتدل. ده كمان ايه؟ راح قايم قاعد. والله الصحابة دول بصراحة، طب بالله عليك انت لو دخلت على واحد كده أمرت انت بالمهمة دي ورحت داخل عليه، قايم قاعد على حيله. فقام فاعتدل وأخذ يبربر. عارف يبربر يعني؟ يقول كلام بقى الطلاسم بتاعت الجن والحاجات دي مش مفهومة. فانقض عليه حتى فرق رأسه. طبعا هي واقفة بقى بره بتحرسه، بتحرس له المكان عشان الحراس بتوعه ما يخشوش. جم الحراس داخلين فقالوا سمعنا صوت نبي الله. ايه اللي حصل له؟ فقالت لهم لم تراعوا ان نبي الله يوحى اليه. الصوت ده بيتوحي له ما تخافوش. قالوا له اه وحي خلاص. وراحوا طالعين فاحتز رأسه وألقاه إلى الناس. فلازم يظهر منه ايه؟ عشان كده الأسود لما غضب في بعض كلامه للناس ظهر الجن اللي عليه وبدل الناس، فعلم الناس أن الذي يأتيه شيطان مش بيأتيه، لازم يتفضح. وسلامة الكذاب، عارف وسلامة الكذاب لما مر عليه سيدنا عمرو بن العاص فقال له لقد نزل على النبي اليوم قرآن. قال ايه القرآن نزل علي؟ ما هو مسلمة كان معتقد ان انا ايه بعت للنبي، قال له كده من بجحته، قال له الارض بيني وبينك النص بالنص انا وانت، هو ربنا سبحانه اوحلك النص وانا النص التاني، فالارض بيني وبينك بالنص. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليه وقال ان الارض لله يريدها من يشاء من عباده. ازاي انت مجنون اللي بتقوله ده؟ فراح مسلمة قال لسيدنا عمرو قال له نزل الليلة علي قرآن. قال وما نزل؟ قال والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالراجل بقى إيه؟ قال لك وأنا هو يوحى إلي، ده إحنا النص بالنص. المفروض سيدنا جبريل لما يجي هنا يجي هنا. قال له وأنا أيضا قد أوحي إلي. قال كيف أوحي إليك؟ فقال له: يا حجر يا حجر، أنت عينان وصدر، أنت ذيل وظهر. عمرو بن العاص بص له كده: ذيل وظهر؟ ما هو كلام ربنا يفضح أي كلام، حد يناظره فيه إيه؟ يفضحه، لا سيما عند أهل اللسان. فقال عمرو: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. أنت عارف الكلام ده ما يخشش. أنت وبعدين إيه كمان؟ شوف منقي مين؟ عمرو بن العاص، يعني رضي الله عنه، اللي هو عمرو بن العاص. يعني كان عمرو بن العاص يقول عمر رضي الله عنه: إذا وجد رجل يتتعتع في لسانه وبيتكلم كده عايز يدبش كلامك فيتهته، فكان عمر يقلب كفيه ويقول: آمنت أن الذي خلقك وخلق عمرو بن العاص واحد. لأن عمرو بن العاص ساعة ما يقوم ينشئ بلاغة ما حصلتش بل بديها كده، ثم لا ينقطع كأنه السيل سقط من علم. ففضحهم الله، حب يقلد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيمسح رأس اليتيم، عد على واحد يتيم مسح رأسه، الولد اصلع تماما. والله يا إخوة كده، اقرأ عن مسيلمة، اصلع شعر رأسه كله وقع. سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر ففار الماء من البئر، فجاء هو عند بئر فيها ماء بصق فيها فغار ماءه، راح ميته كلها. هو نحس كده أينما توجهه لا يأتي بخير، كما ذكر ابن الجوزي عن بعضهم ادعى النبوة، وواحد صاحبه كان معي يقول له: عيب عقل ما تعملش كده، يقول له: لا ما فيش أبدا. طب أنت في نبوة، في قرآن بينزل عليك؟ قال له: في قرآن بينزل علي. إيه القرآن نزل علي؟ إن أعطيناك السدود فصل لربك، مش عارف، وقعد يألف كلام من دماغه. راح مجيل خليفة مسكه قال له: أنت بتدعى النبوة؟ قال له: راح صلبه على خشبة وقتله. فقبل أن يقتل بيلفظ أنفاسه، راح صاحبه معد عليه قال له: إن أعطيناك العمود. إذا أنا هتقول أنا كمان هقول. فأيضا من دلائل النبوة تأييد الله عز وجل للأنبياء بالمعجزات. ثم الحديث يأتي بقى عن إيه؟ عن المعجزات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ده زي ما قلنا عايزين نرجئه إلى لما نتكلم عن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. الأصل الأخير ده أصل أخير في الإيمان بالأنبياء، سؤال: ما هو دين الأنبياء؟ الإسلام. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فقال: يا قوم اعبدوا الله. ما فيش حد أبدا جاء إلا بتوحيد الله عز وجل، ولذلك الدين هو الإسلام. لكن لازم تاخد بالك من حاجة بقى، أنه لا يطلق الدين الإسلامي اليوم إلا على هذه الأمة بس. يعني ما حدش يقول إيه هو الدين الإسلام وجاءت الأنبياء جميعا فدعت به فهو الإسلام ده. آه صحيح، لكن لما تيجي تطلقه اليوم تطلقه على إيه؟ على هذه الأمة الموحدة فقط. ليه؟ لأن الأمم التي كانت من قبل كفرت بما في يديها من الكتب اللي فيها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرت لك الحديث قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله عز وجل. ده الإيمان بالأنبياء والرسل كشيء مجمل، كما قلت إن ده بحث محتاج ممكن نقعد فيه كثير، لكن عايزين بس ناخد منه حتة النعمة. إن أنت لازم تاخد بالك إن من أعظم نعم الله عليك أن بعث فيك رسولا من نفسك، يعني طلع بشر. أشكال تعريفه إيه؟ الرسول إنسان ذكر. إيه حكاية إنسان دي؟ أيوة مش ملك، مش حاجة، إنسان زيه زيك لما يكلمنا فهمه. عشان كده لما تغاب من تغاب وطلب أن ينزل ملك، أنت رح أكلمه إزاي الملك؟ لما ينزل ملك أنا أكلمه إزاي؟ أتفاهم معاه إزاي؟ أنا أعرف طقوس الملائكة، إيه اللي بيغضبوا، إيه اللي بيزعلوا، إيه اللي إنما البشر برضو بشر أفهموا. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عبر وجهه عن شيء عارف الصحابة، مش كده؟ أقدر أفهمك، أقدر أفهم لغتك، أفهم لسانك. ولذلك كان من رحمة الله بنا أن لما بعث الرسل بعثهم من أنفسنا. وكما ذكرت في اللقاء الفائت أنها قرأت: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فهو أنفسنا نفسا وأعظمنا قدرا صلى الله عليه وسلم. ولعله في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل نتحدث عن شيء من الإيمان به عليه الصلاة والسلام مما يعلمك قدره صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الإخوة بيذكرونكم بصيام غدا الخميس الاثنين. مواعيد الدروس في درس عندنا في درس في المعادي شرح صحيح مسلم، ده يوم الخميس بعد صلاة العشاء في مسجد أبو بكر الصديق، عنوانه هتلاقيه موجود على الصفحة بشيء من التفصيل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول في قطرات من البول بتنزل في الثياب، هل ده يستوجب أني أغسل الثياب كلها؟ يعني أغسل مثلا البنطلون كله؟ عايزين نقول الأول بس أثبت العرش ثم نقش. هو أنت بينزل حاجة ولا الشيطان بيوسوس لك؟ عايزك تاخد بالك من الحتة دي، لأن الشيطان بيأتي يوسوس للإنسان، حتى جاء في الأثر يأتي فينفخ في دبره ويقول أحدث. عشان كده لا تخرج من صلاتك إلا أن تستيقن يقينا أنك أحدث. ما فيش يقين يبقى تعمل إيه؟ يبقى تخرجش من الصلاة. فإذا حصل أن فعلا نزلت خطرات من البول فيكفيك أنك تغسل مكانها فقط، وكذلك المني يكفيك أن تغسل مكانه فقط، وكذلك المزي يكفيك أن تغسل مكانه فقط. هي بس المهم موضوع الغسل إيه تعريفه؟ لحسن في ناس بتحط الرش مكان الغسل، مش انك ترش مية او تنضح مية، لا، انك تعمل ايه؟ تغسل. الغسل هو جريان الماء على الموضع، يعني الحتة دي فيها نقطة مية، نعمل ايه؟ نجري المية على الموضع بحيث انها تجري في الموضع ده، تغمر الموضع ده بحيث انها تنزل من تحت كده، دي بقى ده غسل. وتغسل دي بس على قدها وخلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الأخوات يشتكين من بعض الأخوات، يكثرن الكلام أثناء الدرس، نرجو التنبيه على ذلك. والله في الحقيقة احنا منذ سنين عددا واحنا طلعنا لها سنة موروثة من لدن مشايخنا وإلى يوم الناس هذا، ان المشايخ بيشتكوا ان النساء بيكونهم متداريين دائما في الدور الثاني ولا كده، فيعملوا كل ما بدله، لدرجة انك ممكن تلاقي فوق بيبقى فيه غدا احيانا. والله البعض اشتكى لبعض المشايخ، انا اذكر ده، قالوا له في فوق حلل ملوخية بيجي ياكلوا وقاعدين. طب ده طبعا لو كلت ملوخية محتاجين كوباية شاي، وبعد كوباية الشاي انام لي بقى نص ساعة كده عشان اهضم وبعدين اقوم قاعد درس. ففي الحقيقة الموضوع ايه؟ الموضوع عشان تتوقع ان انا ممكن احله، كان حلوا مشايخنا الحقيقة. انا رجل يعني زلفي النتج، المشايخ اللي قبلي ما عملوش حاجة يبقى أنا لا أغير شيئا من الماضي. لكن عاوزين نقول يعني برضو إذا كان من كلمة، عاوزين نقول إن في ذنوب اللي هي الذنب المتعدي. الذنب المتعدي ده زي مثلا إيذاء المؤمن. واحد بيشرب سيجارة، ده ذنب بتاعه مش كده؟ هو بيشرب سيجارة. لكن واحد طلع في الاوتوبيس يشرب سيجاره، بقى هو بيشرب سيجاره؟ لا، اذيني وانا واقف جنبه بشم، واذي اللي جنبي، واذي اللي هنا، واذي اللي هنا، فياخد ذنوب على الناس دي. ودي اللي لازم الاخوه ياخدوا بالهم منهم السالكون الى الله، ان ما تقعش في ده. ما كان فيما بينك وبين الله مبني على المسامحه، الاصوليون بيقولوا كده. اما ما كان بين العبد وبين العبد فمبني على الشدة. عشان كده تلاقي حديث المغفرة، الرجل أتي به يوم القيامة بص لقى الميزان رجح، خلاص هنخدونه للنار، وهو ماشي راح النار أخذ يتلفت، فقال الله هل ظلمناك من شيء؟ قال لا، قال فعلم التلفت، قال ما كان ظني بك هكذا، قال غفرت لك. يلا، إنما بقى لما يبقى في حق مع واحد، لا هيقعد يقول لك حقي ولازم ياخد. فانت اجتنب طبعا الذنوب كلها، بس خاصه موضوع يبقى حد ليه عندك حاجه دي، اجتنب ده. فلما تبقى في اخت جايه فعلا عايزه تسمع وعايزه تاخد ثواب المجلس وكده، وبعدين الثانية عكر عليها فتؤذيها فتاخد ذنب، وعلى نحو الآخر تحجب عنها العلم فتاخد ذنب ثاني، لأن ده نوع من أنواع الايه الصد عن سبيل الله عز وجل. طب وليه توقع نفسك في ذنب ما كنت قاعدة في بيتك ومستريح؟ يعني لو حد يخرج من بيته يحمل ذنوب ويرجع، فلازم يبقى فيه شيء من كده. عشان كده برضو الأمر ده متعلق شيئا ما بالإخوة، يعني واحد جايب معاه زوجته، جايب معاه بنته، جايب معاه أخته، لازم تعمل شيء من النزهة في الدرس ده في المشوار ده، عشان ما يعتبروش الدرس نزهة. يعني ممكن يا إما نخرج نيجي الدرس وإحنا خارجين روحوا بقى تفسحوا في أي حتة، يعني اعمل اتمشوا خدوها مشي وانتوا راجعين المحطتين 3 4 5 دول، يا اما تعمل حاجه وانت رايح، يعني وانا رايح قعدتكم في اي جنينه في اي حته ما فيهاش محاذير شرعيه وقعدنا اتفسحنا، واخر القعده بنطلع نروح على الدرس، عشان ما تتوقعش ان الدرس نزهه فتيجي هنا بقى عايزه تبقى جنينه والعيال بقى بيلعبوا والحاجات دي. نسال الله عز وجل ان يشملنا بهدايته. حكم جعل نغمة الهاتف الجوال قرآنية، انت ايه رأيك في كده؟ حط آية قرآن مش هقول لك بقى موضوع افرض دخلت الحمام، القرآن نفسه انا المصحف كلام الله احطه نغمة؟ ده لا يجوز، والكلام ده لا خلاف فيه بين المعاصرين. لا اعلم ان حد جوزه من ممن يعني يعتمد فتوى. الأذان الأصل في الأذان الإعلام، يقول لك الأذان تعريفه الإعلام، فيبقى في معنى لما لاقي الأذان بإيه أن يكون النغمة الأذان، يبقى في معنى أنه بيعلمني شيء من الإعلام، وإن كان برضو الأذان أنزه من كده، بس هيبقى في شوية محاذير في مسألة إيه أنك تدخل بيه في موضع غير لائق، أنه يؤذن في موضع غير لائق، انك تقفله في وش اللي بي، فخلينا نجتنب ده هوت واعمل اي حاجه ثانيه. يلبس على الناس عشان الصلاه يعني. نعم. برنامج بتاع وقت، لا ده والله اعلم لا باس به، لان ده بيأذن في وقت الايه في الصلاه، فيعلم هذا اعلام بالصلاه، ده المقصود من الاذان، فده على وجه. بس هنا هيبقى فيه خلاف فقهي، اردد ورا الاذان بتاع التليفون ولا اردد ورا الاذان بتاع اللي هو بره الاصلي. انما اردد في الاذان، مفيش حاجه اسمها اذان ورا الاثير اللي هو طالع بالالكترونيات ده، مفيش كده، ده مش اذان. انما الاذان ايه؟ ان يطلع واحد ياذن، عشان كده انيطت بعض الاحكام بالمؤذنين الاشخاص. رأيت بلالا يؤذن يلوي عنقه في الحي علتين، هتيجي يجي في التليفون ازاي؟ هتلاقي التليفون هو بيؤذن الحي على الفلاح عمل كده. لكن يعلمني بوقت الصلاة فلا بأس والله أعلم. نعم. طيب يعني المصنع اللي جنبك بيسمعكوا؟ الاصل في الاذان في المسجد، الاصل ان الاذان فين؟ في المسجد، ده الاصل. لكن اذا لم يبلغ الاذان اذن المرء في اي موضع، عشان كده الاذان فرض كفايه. يعني لو اذن حد مسجد جنبينا اذن سمع المنطقه كلها، ممكن ما ناذنش احنا على فكره. لكن ما هقول لك اهو جاي في الكلام، لكن الانسان بقى اذا كان في موضع لا يؤذن فيه فيؤذن في اي حته حتى لو مش مسجد، ويشهد له في هذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، يشهد له ايه؟ كل من بلغه الاذان. شفت انت عايز تقول الحته دي؟ ما احنا لسه بنقول اهو بقى مسجلات الصوت دي مش حكم الاذان، الاذان ده ان واحد بني ادم انسان يقوم في موضعه، مش في موضعه، في موضعه يقوم يأذن. نعم. ما بيوصلش يبقى نأذن احنا، احنا بقول الاصل لا اذنه، الاصل ان الاذان يصل، فاذا وصل خلاص ممكن ما اذنش، مع اني برضو انا اذن، لكن اقول ممكن ما اذنش، لكن لو ما بيوصلش لازم عليك تؤذن، لازم تؤذن ولا تأثر. لا يا عم صب ايه، اذن انت، حد يقوم ما حدش حافظ الاذان، اذنوا قوموا اذنوا واعملوا سماعة. طب اللي هو الكهرباء اللي طالعه للسماعات طلعوها المايك واعملوها، ويبقى الحته دي تؤذن حتى لو مفيش مسجد، نؤذن فيها يبقى اعلان بالصوت وخلاص، حاطين بتاع اللي هو بتاع الميكروفون، نحط ميكروفون فوق، قول لي بانجليزي برضو ميكروفون، وتأذن فيه خلاص، كبر صوت، يعني نحط مكبر الصوت. عليكم السلام، بحبك الذي احترم الاجر. حكم الصلاة بالتي شيرت للاعب كورة كافر؟ والله والسؤال ده في الحقيقة له ليه وجهة نظر، من الأشياء اللي الواحد يعني في حقيقة تحزن جدا جدا، ان المسلمين ازاي وصلوا. تعرفين يا اخوانا، عارفين العلماء اتكلموا على الكلمات الدخيلة على مصطلحاتنا. شوف العلماء اتكلموا في ايه، الكلمات الدخيلة، وقال لك تقول ايه وما تقولش ايه، والصح تقوله والغلط تقوله، ما تقولوش. يعني عارف مثلا، عارف، ولذلك اعدائنا بقى لما عرفوا المصطلحات دي بدأوا ينفقوا نفقة جامدة جدا عشان يدخلوها علينا، علشان يخلوك تطلع بره الايه، لان المصطلحات بتاعتنا لها دلائل شرعيه، فبدا هو يجيب لك مصطلحات دلائلها ضد على الدلائل بتاعتك الشرعيه. زي مثلا كلمه المجتمع، كلمه المجتمع دي يعني ايه؟ من الجمع، يعني كل اي حد، حتى هذه الكلمه يدخل فيها اعزكم الله البهائم، عشان يخرجوا بره كلمه الرعيه اللي هي هتدل على مسألة موضع الرعاية والمراعاة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعاية اللي هو المعنى الشرعي. فعشان كده من الأشياء اللي الواحد تعجب منها إن لعيب كورة راحوا جابوه ناس من الخليج، قعد عندهم شرب كوباية شاي، ادوله مليون دولار ربع ساعة بالضبط 15 دقيقة، مليون دولار ليه؟ أن أنا أفتخر أن أقعد مع ده. مش أنت سمعت ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء؟ عم طلع الواد ده لبستهم الطاقية اليهودي ويف جنب حائط المبكى، وبرضو لسه بيحبوه. هو أنت إيه القضايا الإيمانية الاعتقاد؟ عشان كده بقولك العقيدة عايز ده، ممكن يبقى فيهم ناس درس الولاء والبراء برضو، وفي ناس حافظ القرآن على فكرة، بس مش قادر، مش عايش المعنى ده، مش قادر يعيشه المعنى المطلوب منه، يستشعره بمشاعره. فموضوع ان انت تلبس التيشيرت اللي بيلبسه لاعب كرة، فهذا فيه تعظيم له من غير شك، مش كده؟ اما اذا كان متداولا هو ما بقاش ميزة يعني، فما تلبسوش برضه. شنطة فيها مصحف هخش بيها الخلاء، ولو سبتها بره ممكن تتسرق. خش بالشنطة وشيل المصحف حطه بره. يعني الشنطة أهم من المصحف؟ لا، ده تعظيم المصحف وإهانة الشنطة. يعني الشنطة دي مثلا لو الشنطة فيها مبلغ، لو فيها 25 جنيه، خش بالشنطة هين ال 25 جنيه وحط المصحف بره على الباب، في على الدولاب ولا حاجة في المسجد وكده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول أي الأوقات أفضل في قيام الليل؟ قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. بيقول أنا رزقني الله عز وجل حب طلب العلم، فأتضايق من بذل كل وقت في غير طلب العلم حتى لو كان بر الوالدين. هو دي بقى إشكالية. طب ما أنا طلبت العلم ليه؟ ما مش الراجل مره شتم يحيى بن معين رحمه الله، شتمه هو ماشي راح شتمه، فيحيى بن معين ما ردش عليه، فالناس تعجبت قالوا له ما بيرد عليه فبيشتمك. فقال ولما تعلمنا العلم ده؟ فالعلم ده ليه اثره، فازاي العلم اللي ما يرققنيش على ابويا وامي ويخلينا ابذل معاهم وقت واقعد. عارف الامام ابو حنيفه كان طلابه يتضايقون جدا اذا استيقظت امه، ليه؟ اول ما بتصحى، اول ما تصحى يقوم سايب المجلس يروح يقعد تحت رجليها. وهو ابو حنيفه، ابو حنيفه يعني يا اخوانا الامام ده ما حدش قرأ عنه كويس على فكره الا قليلا. يعني ابو حنيفه ده مره الامام مالك رحمه الله كان واقف بيكلمه، بيكلم ابو حنيفه، جمع بينهما مجلس فبيكلمه بيتناقشوا، فتصبب عرقا، فليس ابن سعد واقف، فقال لمالك مالك انت بتتصبب عرق ده؟ قال يا مصري الا تدري من هذا؟ انه ابو حنيفه الذي ان جادلك في هذه الساريه انها ذهبا وجد ما تقوم به حجته. ابو حنيفه ممكن يقول لك العمود ده ايه؟ اقول له حضرتك يا سيدنا العمود ده رخام ونص اللي فوق مصيص، يقول لي يا ابني العمود ده ذهب. اقول له حضرتك يا سيدنا العمود ده نص رخام ونص اللي فوق مصيص، يقوم هو يقول لك اجيب لك الادله فيكلمك. هو طبعا دي مبالغه، ابو حنيفه مش عامل كده، بس عايز يقول لك ايه، ان عقل ابو حنيفه حاجه مش سهله ابدا. فعلى قدر ابو حنيفه، على قدر ابو حنيفه ده كان يروح يقعد جنب امه كده، كانت تنادي عليه تقول يا ابا حنيفه اطعمتك دازم؟ دخلت العشاء النهارده واكلت الفراخ؟ فيقول ليس بعد. وهو في الدرس تصور بقى، ما انا بقى كده مثلا ووالدتي تخش عليا تقول لي يا ابني انت اكلت الفراخ؟ لا يا ام ما اكلتهاش. طب قوم اجري اكل الفراخ. انت بقى هتشوفني بعد كده ممكن تقول لي فضلت الشيخ ولا حاجه؟ اول ما تشوفنا تروح اكل الفراخ. انما ما حصلش على فكره، الناس عظمته جدا، فكان يسيب الدنيا كلها ويروح قايم اكلت، لا ما اروح اكل الفراخ. حتى قالت له امه يوما، امه ما كانتش زي ما تقول ايه، ما عندهاش قناعه بابو حنيفه نفسه، هو دايما الواحد بيبقى في نظر اهله كده، فقالت له اني اريد فتيه من عمر بن زر. عمر بن زر ده عابد مشهور قوي. قالت له عايز اساله كده في موضوع يا ابني، خدني ليه. فاخذها ركبها على حماره عزكم الله وجر الحمار ابو حنيفه، وجر الحمار وراح لحد، فدخل المسجد لقى عمر بن زر. عمر بن زر ده من اللي بيحضر لابو حنيفه. فقال ابو حنيفه اني اريدك في فتيه. قال انت تريدني في فتيه؟ فقال امرتني امي وما من بد. امي قالت لي خش اسال عمر بن زر، ما اقدرش اكسر لها كلمه. قال فسال، طالما الموضوع كده فساله، فقال له عمر بن زر فما الجواب؟ طب قول لي انت، قول لي. فقال ابو حنيفه الجواب كذا وكذا. فقال عمر بن زر الجواب كذا وكذا. فذهب ابو حنيفه وراح قال لها الجواب كذا وكذا. ده العلم اللي يدلك على. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه قيل كان لا يستفهم امه، يعني تكلمه كلمه مثلا كلمه جت بسرعه، كلمه اغفلها، ما يقولهاش بتقول ايه يا امه، انت قلت ايه دلوقتي، عيد يا امه، ما فيش كده. كان لا يستفهم امه، فاذا قامت سال الحاضرين كيف قال. اما امي قالت ايه في الحته دي، كانت عايزه ايه في بس ما يقولش لامه عيدي تاني. قال بعضهم انا لا امشي فوق على سطح بيت امي تجلس تحته، او ابي ما امشيش، ابويا ولا امي قاعدين تحت الاوضه دي، ما بتطلعش امشي على السقف ده، بس في حاجه فوق تولع الحاجه، انا ما اطلعش في حته وابويا قاعد تحتيها او امي قاعده تحتيها. خدت بالك من ده فضل العلم، انما مش معقول العلم. ممكن بقى فعلا الواحد لما بيضيع وقته بيحس ان هو ايه، مشتاق ان يقعد على الكتاب وكده، ولكن لما العلم قال لي فضل ابويا وامي بقيت عارف اني قاعد مش مضيع وقت، ده انا قاعد باخد حسنات زي ما انا قاعد على الكتاب بالظبط، باخد حسنات والا فلا. وبعدين عايز اقول لك كلمه كنتش عايز اقولها بس هقولها، ان احنا كثيرا ما بنعرفش فضل الوالدين الا لما يموتوا. فانظر في أعين من فقد والديه، تعرف أنك تسيب الكتب وتطلع تجري تقعد تحت رجليهم. احنا دلوقتي بنقول يا ريت كنا بذلنا كل حاجة وقعدنا، لو جدي نسأل عز وجل أن يرحمهما كما ربيانا صغارا، وأن يحفظ من عاش منهم ومد في عمره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت نزل عليها دم الحيض 3 مرات في شهر واحد، يعني كانوا بينزل ويقطع وينزل ويقطع وينزل ويقطع. فالدكتورة قالت لها لا ده ده استحاضة، فصلي وخلاص، لكن هي متأكدة أنه دم حيض. الدكتورات مش مفتيات ولا الدكاتير مفتون، ما ينفعش الموضوع ده يروح يقولك على ضمان تامة. هو إيه على ضمان تامة؟ وانت إيه اللي عندك من المقاومات عشان تقول كده؟ دم الحيض له هيئة أعزكم الله تعرف من جرمه، من ملمسه، ومن لونه، ومن عرفه، يعني من رائحته أعزكم الله. وكذلك يعرف بالعادة الاعتياد. لما تفتح كتب الفقه تلاقي المرأة إما أن تكون معتادة وإما أن تكون مميزة. فالمرأة المميزة هي التي تعرف دم الحيض، فهذه يشهد بها، يشهد لها، لما تقول ده دم حيض يبقى دم حيض، خلاص يفتى على ذلك. والمرأة المعتادة هي من تعلم أن اللي بيجي لها الحيض في يوم كذا بيخلص يوم كذا، خلاص هي عايشة طول حياتها بالشكل ده، خلاص دي أيضا إذا جاءها الحيض في فترة الإمكان خلاص. والمرأة اللي لسه أول مرة تحيض، الصغيرة اللي أول مرة بتحيض، دي اسمها الإيه؟ المبتدئة أو الساذجة. دي بتبدأ بقى تعرف من هنا أنها بدأت تعرف لها أيام عادة معينة، أو تعرف لها خبرة في شكل ده وكده. فمش هقول الدكتورة تقول لها كده ما يكمل ننزل أكتر من مرة، لا، دم الحيض ممكن ينزل ويقطع بس ما بيحصلش طهر، ده بيقطع بس وهو لازال، وينزل تاني ويقطع وينزل تاني. فالعلماء في ذلك على قولين، بعضهم يقول بالتلفيق الأيام التي هي تفصل، إذا كان ده حصل في فترة إمكان الحيض، فترة إمكان الحيض اللي المرأة تعلم فيها عادتها، الأيام اللي هي عارفها بتحيط فيها، أو في 15 يوم اللي هو إيه أقصى فترة قيلت لإمكان الحيض، وإن كان الشافعي زاد شيئا رحمة الله على الجميع. إذا حصل في فترة الإمكان يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه دم حيض، ده في وقت الإمكان يبقى دم حيض، إمكان الحيض يعني. فإذا نزل وقطع قال بعضهم بالتلفيق، بمعنى إنه ينزل يقطع برضو ما تصليش في اليوم اللي قطع فيه ده. وبعضهم قال العبرة برؤية الدم، فإذا انقطع طهرت، فإذا عاد حاضت. كويس كده؟ عليكم السلام ورحمة الله. يجوز تقدم المأموم على الإمام في صلاة الجماعة عند الزحام الشديد، ما حكم التسمية باسم ملك أو ملاك؟ ملك أو ملاك، هذه عقيدة الجاهلية، كانوا يقولون الملائكة بنات الله، الاسم ده اسم ايه؟ اسم بنت، بتسمي بنته ملاك أو ملك. ها؟ ملكة؟ ملكة دي اسم مفعول مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ ملكة، مليكة دي يعني هي اللي تملك ولا هي المملوكة؟ صيغة مبالغة من الملك. يا عم احنا معانا ناس دراعي ما قاعدين اهوت وهزلنا، ما تقولولنا يا جدعان مليكة ايه؟ ما تجيش خلاص، ما تجيش تحت الاسم ده خالص، خلونا بعيد عن ده وسمي اي اسم تاني. ولقى الاخوة برضو صراحة بقى عندهم اسماء كده، يعني واحد مرة بيقول لنا سميت بنتي ريتاج، بقول له يا مين ريتاج دي؟ يعني ايه ريتاج ده؟ قال دي كسوة الكعبة. وانا سمي بنتي ايه كسوة الكعبة؟ ما عندنا ما يعني ربط الحاضر بالماضي ده دين عندنا مش كده؟ قال عبد الله بن عمر لسالم ابنه، قال يا بني تدري لما سميتك سالما؟ قال لما؟ قال على اسم سالم مولى ابي حذيفة. سالم مولى ابي حذيفة ده اللي هو ايه؟ كان من الاواحد اللي حافظين القرآن في الصحابة. الصحابة ما كانش الناس كتير منهم ختم القرآن حافظينه كله إلا عدد معين، فده كان واحد من اللي حافظين القرآن. لما راح في حرب اليمامة وقف في الحرب وكان واخد راية الأنصار، فقالوا نخشى أن نؤتى من قبلك، قال من قبلي أنا؟ بئس حامل القرآن إذن، ده حافظ القرآن كله. فكان نجري فلم يزل يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. فهذه الكلام هو سميتك سالما على اسم سالم مولى أبي حذيفة. قال شعبة كان أبي يقول لي انظر إلى علي وهو قائم على المنبر، قلد علي وهو واقف على المنبر. فموضوع الأسماء، قال سعيد بن المسيب كانوا يحبون التسمي بأسماء أنبيائهم، سمي بأسماء الأنبياء، يعني كل عيلة لازم تأخذ على عاتقها أن يبقى فيها محمد على الصلاة والسلام، يبقى فيها اسم النبي موجود في البيت. وكذلك ذكرنا بالماضي بقى، يبقى في عندنا اسماء الصحابه بقى، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب والزبير وطلحه شيل ولا لا. سميت عميرا عمره الله في الدنيا بخير. ما حكم لفظ يا لهوي عند المصيبه؟ معلش ده سؤال نختم به. يقول يشاهد أبي، طبعا يا لهوي ايه بس، الاخ بيقول لك يا لهوي، عايز ارد على حاجه زي كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجبه شيء سبح، يلاقي حاجه عادي يقول سبحان الله، واذا اعجبه شيء من الدنيا قال اللهم الا العيشه عيش الاخره، فاذا تعجب سبح، اذا تعجب من شيء سبح، واذا اعجبه شيء من الدنيا قال اللهم ان العيش عيش الاخره. يبقى انا التزم بكلام النبي عليه الصلاه والسلام. ايه لهو بقى ده؟ يا لهو يا اخي عليك. عليكم السلام ورحمه الله. بيقول يشاهد ابي الافلام والمسلسلات وهو جالس يطلب مني طعاما وشرابا ويطلب شايا، فهل اجيب له ما يريد ام لا؟ هو الاخ عايز يقول اكمن هو قاعد بيتفرج على افلام ومسلسلات ولقطات مش اللي هي لا تجوز، فهو عايزني اجيب له اكل وشرب، اجيب له ولا ما اجيبلوش؟ الحقيقه الاكل والشرب ده اعانه على النظر، اعانه عشان يبص، لا مش اعانه. يا سلام، مش بقول لك الواد عادل خد البكالوريا بقى، انا لو ما جبتلوش هيقوم هو يجيب؟ طب ما هو ما هيقوم يجيب صحيح، وبعدين يرجع يكمل، مش كده ولا لا؟ الموضوع ده بره الإعانة، أنا مش بأعينه. الأكل نفسه إعانة، الأكل اللي هو شاريه بفلوسه لأنه بيصح بيه نظر وتعب، بس هيبقى من شيء بعيد. لكن أنا لما يطلب مني أبي كده أبره، لا سيما أنه لا يطلب حراما، لو بيطلب حاجة حرام ما جيبها لوش، أقول له معلش يا أبي أنا آسف جدا ما أقدرش أجيب لك حاجة. إنما لما بيطلب حاجة حلال بيطلب أقول لكم هات لي أكل، نجيب له ايه؟ لا سجاير ما تجيبلوش، لا ولا معسل. يا اخوانا انا عايز بس اتفضل. بعد المغرب والله انا في الحقيقه انا لا انا هقول لحضرتك حاجه، والسؤال ده بيتكرر كثيرا، وانا اتهيب ان اقول لحد اقصر في الشغل، لان قصر الصلاه انما يكون لمن هو على ظهر سفر، والسفر معلوم بمسافته، معلوم بالمسافه ومعلوم بالعرف، يعني ممكن ال 85 كيلو دول انا اخدهم مثلا وانا رايح مثلا رمسيس من حلوان، ادخل من طريق كده ولا كده والف واعمل مثلا يعني، فروصل لكده هل اقول انا مسافر؟ لا، لان العرف بيقول ان ده مش سفر، مش سفر. فلذلك في المسافه وفي ان يعرف بين الناس انه سفر. ففي الحقيقه ان انا وانا جاي من الشغل من 6 اكتوبر وساكن مثلا في الشروق ده سفر؟ ده لا يعد سفرا، فازاي اجمع بين الظهر والعصر واستخدم رخصه السفر؟ فلذلك انا عارف ان بعض اهل العلم قال ممكن، بس انا شخصيا ما اقدرش اقول، ما اقدرش اقول لحضرتك كده. فاسال حد غيره. ما احنا ايه دي بقت مشكله، بقت مشكله عامه بنسال فيها كتير جدا، ليه ما تقولوش للسواق اقف لما نصلي؟ مش ممكن تقف لما نصلي؟ هيقول لك لا، لا يمكن اقف لما نصلي، نجتمع احنا ككل العمال ويرفعوا او الموظفون يعني ويرفعوا بده بيان طلب للمسؤول المدير بتاعنا ولا البتاع، احنا عايزين نعم كل العمال هتفضوا. لا شو اقول، صعبه جدا يعني. المهم ان احنا نعمل في ده حاجه، لكن يعني على كل حال انا ما اقدرش اقول في بالرخصه في ده. بس عايز اقول حاجه قبل ما اغادر، الاسئله الكتير اللي جت عن الوالدين دول بصراحه بتؤثر في الانسان. يا اخوانا الحقوا ابائكم امهاتكم، انا بقول لك اهو، وخليك مفتكر الكلمتين دول، الحقوهم الحقوا بروهم، عشان لما بيفقدوا بيسيبوا فراغ، بتبقى انت قاعد تلف حوالين نفسك عشان تملى الفراغ ده، مش عارف تملاه ومش هتعرف تملاه لان خلاص راح. ولك في ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه كنت معه صلى الله عليه وسلم فمر على قبر أمه فقال إني استأذن، فانطلق إلى قبر أمه يزوره، وتأخرنا عنه فبكى عنده وأجهش عليه الصلاة والسلام. فلما رجع قلت يا رسول الله لقد بكيت حتى خشيت عليك، بكيت بكاء جامد قوي. فقال إني استأذنت الله عز وجل أن أستغفر لأمي، أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن. فاللي عايز أقول لك إن شوف النبي صلى الله عليه وسلم حصل إيه؟ جاء ذهب إلى قبر أمي وأجهش عليها، على قبرها. أنت هتحس بالإحساس ده إنك نفسك تقول لها إزيك، نفسي أشوفها. طب رؤية أحيانا بتحس بعد يقول كده طب أشوفهم في حلم، طيب أسكن شوية اللي في نفسي ده. فإذا كان حد أبوه موجود وأمه موجودة أو أحدهما، امسك في بإيدك وسنانك وابذل له ما تستطيع الآن قبل أن تفقده. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أباءنا وأن يرحم من مات منهما، جزاكم الله خيرا. ولازال الإخوة برضو عايز أوصي الإخوة، بيقولوا ما حدش يقف بره قدام باب المسجد، جزاكم الله خيرا.